بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين. الله. فإن قال أي المصلي يعني أو مريد الشروع في الصلاة، فإن قال بدل التكبير الله أجل أو أعظم أي الرحمن أكبر أو لا إله إلا الله، يعني شرع بذكر مطلق، شرع في الصلاة بذكر مطلق أو غيره من أسماء الله تعالى، يعني غير لفظ الجلالة، الكريم أكبر، الجليل أكبر إلى غير ذلك. طبعا يشمل كذلك أي نوع من أنواع التسبيح. هذا الكلام كذلك يشمل التسبيح والتهليل والتحميد وسائر، يعني كل كلمة، كل كلمة دالة على التعظيم، تعظيم الله سبحانه وتعالى، خالصة لله تعالى، شائبة، يعني خالصة من، خالصة عن أي شائبة للدعاء، ليس فيها معنى الدعاء. فإذا كان فيها معنى الدعاء لا يصح الشروط. الشرط إذا أن تكون ذكرا خالصا مطلقا، خالصا من شائبة الدعاء، فيصح الشروع به في الصلاة. قال أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. طبعا هذا الكلام مع الكراهة، لأنه مر معنا أن الشروع بلفظ التكبير، تعيين لفظ التكبير للشروع في الصلاة هو واجب، ولكن لو شرع بلفظ آخر غير الله أكبر، بلفظ دال على التعظيم، على تعظيم الله سبحانه وتعالى، خال من شائبة الدعاء، صح الشروع في الصلاة. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن كان يحسن التكبير لا يجزئه إلا قوله الله أكبر أو الله الأكبر أو الله الكبير. إذا أبو يوسف حدد جواز الشروع عند من يحسن التكبير بهذه الألفاظ الثلاث فقط، فإن لم يحسن التكبير جاز أن يشرع بأي لفظ، يعني يوافق، إن لم يحسن التكبير يوافق أبا حنيفة والإمام محمد كذلك. وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز إلا بالأولين، يعني الله أكبر أو الله الأكبر. وقال مالك رحمه الله تعالى لا يجوز إلا بالأول، وهو يعني الله أكبر، لأنه هو المنقول، يعني هو المنقول من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كذلك هو المتوارث من قوله عليه الصلاة والسلام. والأصل فيه التوقيف، يعني الأصل في المنقول التوقيف وعدم الاجتهاد وعدم إعمال الرأي، فلذلك الإمام مالك رحمه الله تقيد بكلمة الله أكبر. والشافعي رحمه الله يقول إدخال الألف واللام فيه أبلغ في الثناء. إدخال الألف واللام في لفظ أكبر، إذا قلنا الله الأكبر، نعم، قال هذا أبلغ في الثناء، يعني نقول نحن قد حققنا المراد من كلمة الله أكبر مجرد عن الألف واللام وزيادة. قال إدخال الألف واللام فيه أبلغ من الثناء. ما هو وجه كونه أبلغ؟ أول شيء نقول العبارة. والشافعي رحمه الله يقول إدخال الألف واللام فيه أبلغ في الثناء فقام مقامه. نعم، يعني كلمة الله الأكبر قامت مقام الله أكبر، يعني تقدير الكلام ما زاد فيه من المبالغة قام يعني قام مقام ما فاته هذا الجزء من المبالغة. كأنه الإمام الشافعي رحمه الله قال في عندنا لفظ منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الله أكبر، وعندنا لفظ أبلغ منه وهو الله الأكبر، فصار يعلم منا كأنه هنا في لأن الغرم مقابل أو الغن مقابل الغرم، كان هذا التعبير. عندما تركنا المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه صار عندنا خلل، هذا الخلل عوضناه بلفظ الله الأكبر بالمبالغة في الثناء الموجودة في كلمة الله الأكبر التي هي معدومة غير موجودة في كلمة الله أكبر. فالمبالغة الحاصلة في كلمة الله أكبر جبرت نعم الأجر الفائت من متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في قولنا الله أكبر. الله تعالى أعلم. طيب السؤال الآن، ما هو وجه كون الله الأكبر أبلغ من كلمة الله أكبر؟ قال شراح الهداية قال لأن تعريف الخبر يقتضي حصره في المبتدأ، هذا وجه الأبلغية. لما قلنا الله الأكبر في هذه الحالة عرفنا الخبر، فتعريف الخبر كما هو قاعدة معلومة يقتضي حصر هذا الخبر في المبتدأ، يعني ينفي المشاركة، ينفي أن يشارك المبتدأ أحد في هذا الخبر، كما تقول زيد العالم، زيد المجاهد، زيد تريد حصر العلم في زيد، حصر الجهاد في زيد، لا يشارك في زيدا في العلم أحد، لما تعرف الخبر يكون هذا المراد. كذلك لا يشارك في التنزيه والتعظيم والإجلال، لا يشارك الله أحد، هذا وجه كون الله أكبر أبلغ في الثناء، والله تعالى أعلم. قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يقول إن أفعل وفعيلا في صفات الله تعالى سواء، لما قلنا الله أكبر أو الله كبير فإن أفعل وفعيل، الله أكبر هي أفعل، كبير هي الفعيل، فإن صيغة أفعل وفعيل في صفات الله تعالى سواء. هنا يعني كيف سواء؟ وجه استوائهما أن إثبات الزيادة ليس مرادا غير مراد في صفات الله تعالى، يعني عندما نقول أكبر وكبير هل نريد أن صفة كبير تزيد نكون أثبتنا نكون بزيادة حرف الياء كبير ياء على أكبر نكون أثبتنا لله عز وجل ما لم نكن أثبتناه في كلمة أكبر؟ قال لا، ما نثبته في كلمة أكبر في صيغة أفعل هو نفسه الذي نثبته في صيغة فعيل. ليه؟ قال لعدم مساواة أحد لله عز وجل في أصل الكبرياء. فعندما نقول فعيل أثبتت لله عز وجل ما لم تثبته أفعال، نقول بذلك كأننا نوهم بأن هناك من يشارك الله عز وجل في أصل الكبرياء، فنقول نفيناه عنه في صيغة فعيل بعد أن أثبتناه في صيغة أفعال. إذن إثبات الزيادة في الصيغة إنعام ليس مرادا في صفات الله تبارك وتعالى، لأنه لا يساوي الله عز وجل أحد في أصل الكبرياء. لذلك لا يكون لفظ أفعال، لا يكون في لفظ أفعال من الزيادة كما يكون في أوصاف العباد. في ألفاظ العباد نقول زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فنحن إذا أردنا أن نفاضل بين اثنين ممكن أن نزيد في الصيغ لنبين أنهما اشتركا، في هذه الصفة، ولكن زيد نقول زيد أفضل من عمرو، فهذا يعني أن كلاهما فاضل، ولكن زيد زاد في الفضيلة والفضائل على عمر. هل عندما نقول الله أكبر نقصد هذا المعنى؟ لا، لا نقصده. فإذا كنا لا نقصد هذا المعنى، إذن أفعل وفعيل كلاهما سواء في بالنسبة لله عز وجل. نعم. قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يقول إن أفعل وفعيلا في صفات الله تعالى سواء، بخلاف ما إذا كان لا يحسن أن يقول الله أكبر مثلا، لأنه لا يقدر إلا على المعنى، لذلك يأتي بأي لفظ دال على التعظيم الخالص، يعني غير ليس مشوبا بالدعاء. ولهما لأبي حنيفة ومحمد أن التكبير هو التعظيم لغة وهو حاصل، التكبير هو التعظيم لغة بدليل قوله تبارك وتعالى في سورة يوسف فلما رأينه أكبرنه. إيش يعني أكبرنه؟ يعني عظمنه، فلما رأينه عظمنه. وهو حاصل، أي التعظيم حاصل بما ذكرناه من الألفاظ. نعم، عندما ذكره أبو حنيفة والإمام محمد من الألفاظ الثانية. قال فإن افتتح الصلاة بالفارسية أو قرأ فيها بالفارسية، طبعا المراد الفارسية هنا غير العربية، غير العربية، أو ذبح وسمى بالفارسية وهو يحكم العربية أجزأه عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال لا يجزئه إلا في الذبيحة، وإن لم يحسن العربية أجزأه. إذا الصاحبان قال لا يجزئه الشروع بغير العربية أو القراءة بغير العربية إلا في الذبيحة، يجزئه وإن كان قادرا على العربية، أما إن كان عاجزا عن العربية أجزأه في الكل، الشروع بغير العربية، القراءة بغير العربية، هذا عند الصاحبين. قال أما الكلام في الافتتاح، يعني أما الكلام في افتتاح الصلاة، فمحمد مع أبي حنيفة في العربية، يعني الإمام محمد جوز افتتاح الصلاة بأي لفظ كان من أسمائه تعالى. إذا أما الكلام في الافتتاح فالإمام محمد مع أبي حنيفة في العربية ومع أبي يوسف في الفارسية، حيث لم يجوز الافتتاح والشروع بالصلاة بغير العربية إلا للعاجز عن العربية، يعني وافق أبا حنيفة في أنه يجوز للمصلي أن يشرع بالصلاة بأي لفظ بأي اسم من أسمائه تبارك وتعالى، ووافق أبا يوسف في أنه لا يجوز الشروع بغير العربية للقادر بالعربية، أما إذا كان عاجزا جاز له أن يشرع بغير العربية. قال لأن لغة العرب لها من المزية ما ليس لغيرها، فلا يلزم من الجواز بالعربية الجواز بغيرها. نعم. أبو حنيفة رحمه الله يقول: الذكر المفيد للتعظيم يحصل بلفظ بأي لفظ من ألفاظ الفارسية كما يحصل بقولنا الله أكبر، لأن المقصد أن نشرع للصلاة بلفظ دال على التعظيم. فعندما يقول نقول بغير العربية بلفظ دال على الله أكبر، فماذا نقول باللغة الإنجليزية الله أكبر؟ فإذا قال God is great باللغة الإنجليزية مثلا، أفادت لو سمعها غير يعني الناطق باللغة الإنجليزية سمعها يفهم بذلك المعنى المراد من قولنا الله أكبر، فيكون التعظيم حاصلا أو يكون التعظيم قد حصل بكلا اللفظين. هذا ما يعني وجه قول الإمام أبي حنيفة. أما الكلام في القراءة، الكلام في القراءة يعني في القراءة أثناء الصلاة، فوجه قولهما وجه قول أبي يوسف والإمام محمد عندما قال لا يجوز أن يكون بغير العربية إلا العاجز عن العربية، أن القرآن اسم لمنظوم عربي كما نطق به النص، وهو قوله جل وعلا إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فالفرض قراءة القرآن، قراءة القرآن وهو عربي، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فالفرض أن يكون عربيا، فأن تكون القراءة عربية، أن القرآن يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا. إلا أن عند العجز يكتفى بالمعنى كالإيماء، فإنه يصار إلى الإيماء بعد العجز عن الركوع والسجود، وكذا هنا يصار إلى القراءة بغير العربية عند العجز عن العربية، بخلاف التسمية، لأن الذكر يحصل بكل لسان. إذن بخلاف التسمية حيث قال الصاحبان يجوز التسمية بغير العربية عند الذبح وإن كان يحسن العربية. ليه؟ لأن الذكر أعلن المراد، لأن المقصود بالتسمية الذكر، يعني الباري جل وعلا لما قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، المراد المقصود بالتسمية هنا إيش؟ الذكر. والذكر يحصل لكل لسان، سواء كان هذا اللسان يحسن العربية أم لم يحسن العربية، وهذا بالاتفاق، لأن المقصود أن تذبح، أن يذكر اسم الله، أن يذكر اسم الله بغض الطرف عن اللغة التي يذكر فيها اسم الله عز وجل، المقصود أن يذكر اسم الله عز وجل على هذه الذبيحة. قال ولأبي حنيفة رحمه الله بعد أن ذكر دليل الصاحبين، قال ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى قوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين، وإنه يعني القرآن لفي زبر الأولين، يعني موجود في كتب الأمم السابقة. قال ولم يكن فيها بهذه اللغة، يعني ولم يكن القرآن موجودا في الكتب السابقة باللغة العربية، فتعين إذن أن يكون موجودا فيها، أن يكون القرآن موجودا في الكتب السابقة بمعناه لا بلفظه. ولهذا يجوز عند العجز، يعني ولكون القرآن لم يكن موجودا في الكتب السابقة بهذا النظم جاز القراءة بغير العربية عند العجز. إلا أنه يصير مسيئا لمخالفته السنة المتوارثة. ما هي السنة المتوارثة؟ أن نقرأ بالعربية، أن نقرأ بالعربية. الله. قال ويجوز بأي لسان كان سوى الفارسية، يعني تجوز القراءة في الصلاة بأي لسان كان سوى الفارسية. نعم، يعني هذا ليس استثناء، ليس المراد أنه يجوز أن نقرأ القراءة القرآن بكل اللغات إلا اللغة الفارسية، لا، ليس هذا ليس استثناء كما هو ظاهر العبارة، بل المعنى كما يجوز عند أبي حنيفة، كما يجوز عند أبي حنيفة، كما يجوز عند أبي حنيفة أن نقرأ القرآن بالفارسية، يجوز أن نقرأ القرآن بغيرها أيضا من أي لسان كان. إذا قوله قول الشيخ المرغناني رحمه الله ويجوز بأي لسان كان سوى الفارسية، ليس هذا ليس استثناء، إنما هو معناه تقدير الكلام كما يجوز عند الإمام أبي حنيفة أن نقرأ القرآن بالفارسية، يجوز أن نقرأ القرآن بغيرها من أي لسان كان. قال هو الصحيح لما تلونا، يعني لما ذكر قبل قليل من قوله تبارك وتعالى وإنه لفي زبر الأولين، والمعنى لا يختلف باختلاف اللغات، والمعنى يعني المعنى كما يؤدى باللغة العربية يؤدى باللغة غير العربية، وإن كان أداؤه بالعربية أبلغ يكون على أكمل وجه. قال والخلاف في الاعتداد، الخلاف في الاعتداد، ولا خلاف في أنه لا فساد، يعني الخلاف، قول الخلاف في الاعتداد يعني الخلاف في أنه إذا قرأ بالفارسية هل يكون محسوبا عن فرض القراءة أو لا يكون محسوبا عن فرض القراءة. فعند أبي حنيفة رحمه الله يكون محسوبا عن فرض القراءة، وعندهما لا يكون محسوبا عن فرض القراءة، ولا وكلاهما يعني كلا الأطراف أبو حنيفة وصاحباه كل منهما يقول لو قرأ بغير العربية بغير العربية لا تفسد الصلاة، لذلك قال ولا خلاف في أنه لا فساد، الصلاة صحيحة إذا يعني لو قرأ جزءا بالعربية ثم قرأ يعني جزء المقدار المفروض قرأه بالعربية ثم قرأ بعد ذلك بالفارسية بالاتفاق الصلاة صحيحة. نعم. الله. لكن هذا الكلام يعني بقول الشيخ الكمال في فتح القدير قال هذا الكلام الذي ذكره الشيخ المرغناني لأن الخلاف في الاعتداد ولا خلاف في أنه لا فساد، قال هذا الكلام مخالف لما ذكر الإمام نجم الدين النسفي والقاضي فخر الدين أنها تفسد عندهما، يعني الإمام النسفي والإمام القاضي فخر الدين قالا إن الصاحبين قالا تفسد الصلاة لو قرأ بغير العربية. نعم. والوجه إذا كان المقروء من مكان القصص والأمر والنهي أن يفسد بمجرد قراءته، لأنه حينئذ متكلم بكلام غير القرآن. نعم. بخلاف ما إذا كان ذاكرا أو تنزيها، يعني إذا كان يقرأ مثلا آية الكرسي، آية الكرسي هي عبارة عن ذكر، فلو قرأها بغير العربية نعم تفسد الصلاة إذا اقتصر على ذلك، أما لو قرأ بالإضافة إليها بالعربية نصا قرآنيا بلغة عربية لا تفسد الصلاة. إذن الشيخ المرغناني رحمه الله أطلق قال لا خلاف أنه لا خلاف في أن الصلاة القرأ القرآن لا خلاف بين الإمام وصاحبيه أنه لو قرأت الصلاة لغير العربية أن الصلاة لا تسقط، ولكن الخلاف أنه لا اعتداد بهذه القراءة عند الصاحبين، وهي قراءة معتد بها عند أبي حنيفة. الشيخ أعيد، الشيخ الفتح القديم قال الإمام النسفي والقاضي فخر الدين قال تفسد الصلاة عند الصاحبين لو قرأ بغير العربية. معنى هذا الكلام أنه لو قرأ بغير العربية قصصا أو أمرا، مثل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قرأها بغير العربية، أو قال مثلا ولا تقربوا الزنا، قرأها بنهي، قرأها بغير العربية، تفسد صلاته بمجرد القراءة. ليه؟ قال لأنه يكون بذلك تكلم بغير القرآن في الصلاة، تكلم بغير القرآن تفسد صلاته. أما لو قرأ نصا قرآنيا دال على الذكر المحض كما في قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال لا تفطر الصلاة عند الصاحبين بشرط أن يكون قد قرأ بالعربية المقدار المفروض، المقدار المفروض من القرآن. نعم، هذا الكلام الذي ذكره نعم الشيخ الكمال في فتح القدير نعم جزم به في الدر المختار، وقال كذا نص على ذلك الشيخ ابن عابدين، قال تبع الكمال ابن الهمام في البحر وكذلك قواه في النهر. يعني كأنه كلام الشيخ المرغناني في هذا الكلام في هذا المجال يعني يحتاج إلى تفصيل وإلى تقييد، والله أعلم. قال ويروى رجوعه في أصل المسألة إلى قولهما، يعني يروى رجوع أبي حنيفة رحمه الله في مسألة القراءة بالفارسية إلى قول الصاحبين وعليه الاعتماد، يعني الاعتماد أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله رجع إلى قول الصاحبين. قال والخطبة والتشهد على هذا الاختلاف، يعني تجوز قراءتهما بالفارسية عند أبي حنيفة خلافا لهما. قال في الأذان يعتبر التعارف، وفي الأذان يعتبر التعارف، يعني هذا الكلام ظاهره أن الأذان يصح بغير العربية. نعم، لأن المقصود من الأذان الإعلام وهو حاصل بالمتعارف عليه. نعم، لكن الذي ذكره الشيخ الحدادي في شرحه على المثل القدوري أنه لا يصح بغير العربية، أن الأذان لا يصح بغير العربية. وبهذا جزم الشيخ الشرنبولاري في كتابه نور الإيضاح أن الأذان لا يصح بغير العربية، والله تعالى أعلم. إذن الشيخ المرغلاني يقرر أن الأذان يصح بغير العربية، وغيره يقرر أنه لا يصح بغير العربية. إذا في المسألة خلاف. قال ولو افتتح الصلاة دي اللهم اغفر لي، يعني بدعاء، أو قال أعوذ بالله، أو قال إنا لله وإنا إليه راجعون، أو قال ما شاء الله، أو قال لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني شرع أو بالتثنية قال بسم الله الرحمن الرحيم، افتتح الصلاة بدعاء. إيه نعم، هلا التسمية هي نوع من أنواع الدعاء. عندما يقول بسم الله الرحمن الرحيم هو يعني فيه هي مشوبة بغرض للعبد، مشوب بحاجة العبد، أو أنه يقول بسم الله آكل، إذا كان أراد قبل الطعام قال بسم الله، كان يقول أشرع بالطعام متبركا مستعينا بذكر الله عز وجل. قال ولو افتتح الصلاة بي اللهم اغفر لي لا يجوز، يعني لا يكون شارعا في الصلاة. ليه؟ لأن هذا اللفظ اللهم اغفر لي بسم الله ما شاء الله مشوب بحاجته، مختلط بحاجة العبد، فلم يكن تعظيما خالصا. والمعتبر كما ذكرنا قبل قليل أن يكون الشروع بلفظ فيه تعظيم خالص، المعتبر أن يكون الشروع بلفظ فيه تعظيم خالص. قال ولو افتتح الصلاة يعني بقوله اللهم، فقد قيل يجزئه لأن معناه يا الله، وعليه يكون ذكرا خالصا، يكون ذكرا خالصا. طبعا بالاتفاق أنه لو شرع لقوله يا الله صح شروعه في الصلاة، وكلمة اللهم معناها يا الله، فإذا يصح شروعه بقوله اللهم. وقيل لا يجزئه. ليه؟ قال لأن معناه، لأن معنى قوله اللهم يا الله آمنا بخير، فكان سؤالا، يعني كان مشوبا بحاجة العبد، وبالتالي لم يكن تعظيما خالصا، فلا يصح الشروع به. قال ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى تحت السرة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة. إنا الله، الصحيح أن رفع هذا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام غير صحيح، لأنه الثابت أنه من قول علي رضي الله تعالى عنه، هذا الكلام الصحيح أنه من قول علي كما نص على ذلك الشيخ الزيلعي وغيره ممن اعتنى بتخريج أحاديث الهداية. وهو حجة على مالك رحمه الله تعالى في الإرسال، وهو يعني حديث علي، قول علي حجة على الإمام مالك في الإرسال، وعلى الشافعي رحمه الله تعالى في الوضع على الصدر، لأن الوضع تحت السرة أقرب إلى التعظيم وهو المقصود. الله. صفة الوضع كما نص عليها الفقهاء، قال الشيخ رحمه الله قال ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى تحت السرة، ولم يبين صفة الاعتماد كيف يكون. صفة هذا الاعتماد أن يجعل باطن كف اليمنى على ظهر كف اليسرى محلقا بالخنصر والإبهام، يعني يجعل الخنصر والإبهام مثل الحلقة كالدائرة على الرسل، يجعلها على الرسل فيكون بطن الكف اليمنى على ظهر كف اليسرى، ويضم خنصر اليمنى يجعلها مع إبهام اليمنى، ويقوم بفرض أصابعه على ذراع اليسرى كما ذكر ذلك الشيخ الشرمبولالي وغيره من الفقهاء. ثم الاعتماد سنة القيام عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى حتى لا يرسل حالة السنة. إذن كل قيام نعم السنة، المراد بذلك قيام طويل، نعم قيام طويل، فالاعتماد فيه يعني جعل اليد اليمنى بطن اليمنى على ظهر اليسرى محلقا بالخنصر والإبهام حول الرسغ، هذا سنة القيام عند أبي حنيفة وأبي يوسف. ولذلك عندما يشرع في الصلاة لا يرسل يديه عندما يقرأ دعاء الثناء، بل يعتمد بيديه هكذا. والأصل أن كل قيام فيه ذكر المسنون، الأصل في هذا الباب في الاعتماد يعني أن كل قيام فيه ذكر مسنون أي مشروع، ذكر مشروع، سواء كان هذا الذكر فرضا كقراءة القرآن أو واجبا كتكبيرات العيدين، أو نفلا كدعاء الثناء، أو واجبا قراءة ضم السورة إلى الفاتحة، هذا قراءة واجبة، سواء كان هذا الذكر المشروع في هذا القيام فرضا كقراءة مطلق قراءة القرآن في القيام، أو واجبا كأن نقرأ الفاتحة وأن نضم إليها سورة، أو نفلا كدعاء الثناء والبسملة والاستعاذة، هنا يعتمد فيه. والأصل أن كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه، وما لا فلا، يعني ما لا يكون فيه ذكر مسنون لا يعتمد، هو الصحيح. قال فيعتمد في حالة القنوت وصلاة الجنازة، ويرسل في القومة، يعني في القوم من الركوع إذا يقول سمع الله لمن حمده، يرسل يديه ولا يعتمد. ليه؟ لأنه ليس فيه ذكر مسنون عندنا عند الحنفية. أما عند غيرنا من الشافعية مثلا يوجد أذكار مسنونة يقولها المصلي، عندنا لا، هذه الأذكار الواردة كلها محمولة على النافلة أو على التهجد، وبعضهم قال هي منسوخة. قد يقول قائل، طيب يقول المصلي عندنا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أي نعم، فهذا ذكر مسنون، لما لا نعتمد؟ قال انتبه، التسمين والتحميد هما سنة، ولكن محلهما الانتقال من الركوع إلى القيام، وليس محلهما القيام، وهذا خطأ شائع. تجد كثير من الناس خاصة بعض الأئمة يرفع من الركوع، وعندما يصبح قائما نعم يقوم تماما، يقول سمع الله لمن حمده، يتقيد بالميكروفون، يركع يقف يرفع إلى الركوع، عندما يصبح فمه أمام المكبر يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. لا، هذا خلاف السنة. السنة أنك تبدأ بقولك سمع الله لمن حمده بمجرد ما بدأت ترفع من الركوع. كذلك عندما تقول الله أكبر وأنت قائم وأنت تريد أن تركع، عندما تبدأ بالركوع تقول الله أكبر وتنتهي من التكبير، تجذب الراء عندما تركع، كذلك عندما تهوي إلى السجود تبدأ بالتكبير وأنت قائم، ثم عندما تضع جبهتك على الأرض تختم التكبير وتنطق بالراء من قولك أكبر. أما ما يفعله بعض الناس عندما يضع رأسه على الأرض يقول الله أكبر، وعندما يرفع من السجود ينتصب قائما ويصير، ولا ينطق يأتي بالتكبير إلا عندما يصير أمام المكبر الصوت، فهذا خلاف السنة، يكون قد ترك سنة الذكر أثناء الانتقالات، يكون قد ارتكب خللا، لأن المشروع ألا يخلو ركن من أركان الصلاة أو فعل أفعال الصلاة عن الذكر. هذه التكبيرات اسمها تكبيرات الانتقالات، تكبيرات الانتقالات محلها الانتقال، فأنا عندما أنتقل لابد أن يكون هذا الانتقال مشغولا بالذكر، فعندما أكون ساجدا أقول الله أكبر، أمد كلمة الله هكذا، فعندما أستوي قائما أجزم الراء بقوله أكبر، وغير ذلك خلاف السنة، وأكون قد ارتكبت خللين. الخلل الأول أنني أتيت بفعل الأفعال الصلاة خاليا عن ذكر مشروع. الخلل الثاني أنني أتيت بهذا الذكر في غير محلي، فكلمة الله أكبر أثناء الانتقال من السجود إلى القيام محلها ذرنا الانتقال، فعندما أؤخرها إلى القيام أكون قد أتيت بها في القيام ولم آت بها أثناء الانتقال، وهذا خطأ ينبغي التنبه إليه. الله، ينبني على هذا الخطأ كذلك أمر نحن سووا انه يعني توسعنا في هذا الامر انه عندما يكون راكعا مثلا, عندما يكون راكعا وهو يصلي امام, فدخل انسان واقتدى به, فاذا لم يشرع بكلمه سمع الله لمن حمده بمجرد رفعه من الركوع وقال واتى بالتسميع بعدما استتم قائما, ربما يكون قد دخل انسان معه في الصلاه ولم يلحظ انتقاله, وبالتالي يكون قد شرع اقتدى به وظن نفسه انه شارك الامام في جزء من الركوع وفي الواقع انه لم يشاركه, فيكون الذي اوقع المقتدي بهذا الخلل من؟ الامام, لانه هو اخل بهذا الذكر المسنون حيث اخره عن زمانه واتى به في غير مكانه, والله تعالى اعلم. نرجع فنقرا العباره. قال والاصل أن كل قيام فيه ذكر مسنون الله يعتمد فيه وما لا فلا, هو الصحيح, فيعتمد في حالة القنوت وصلاة الجنازة ويرسل في القومة وبين تكبيرات العيد تكبيرات الأعياد, يعني وكذا يرسل يديه بين تكبيرات الأعياد. ليه؟ لأنه لا يوجد ذكر مسنون بين تكبيرات الأعياد. طبعا وإن كان بعض الفقهاء قال ولا بأس أن نأتي بين تكبيرات العيدين بقولنا بين التكبيرات والأخرى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر, ولكن هذا الذكر لما لم يكن مسنونا لم يشرع لنا أن نعتمد أثناء هذا الذكر. ثم يقول يعني المصلي سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره إلى آخر دعاء الثناء, يعني تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك دعاء الثناء. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يضم إليه إلى دعاء الثناء قوله إني وجهت وجهي إلى آخره, يعني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين سبحانك, هكذا يقول. يعني الإمام أبو يوسف قال يضم إلى قوله سبحانك, يقول سبحانك اللهم وبحمدك, يقول مجمل الدعاء عند أبي يوسف وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك إن صلاتي ونصفي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ولذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا اللفظ بذاته جاء في الحديث الذي أخرجه الطبراني وغيره, نعم بلفظه بذاته أخرجه الطبراني عن ابن عمر, نعم والحديث كذلك بلفظه مروي عن ابن عمر ومروي عن جابر. الشيخ المغناني ماذا قال؟ قال لرواية علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك. الشيخ الزيلعي رحمه الله قال هذا الكلام غريب من حديث علي, يعني الشيخ الزيلعي لم يجده من حديث علي وإنما وجده من حديث ابن عمر ومن حديث جابر وذكر لنا وبين هذه الروايات كلها في كتابه نص الرأي. قال ولهما يعني لأبي حنيفة ومحمد القائلين بالاكتفاء بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره, رواية أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا افتتح الصلاة كبر وقرأ سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. هنا يقول الشيخ الزيلعي رحمه الله هذا الحديث رواه الدارقطني نعم كذلك عن أنس رضي الله تعالى عنه. قال ولا يزيد على هذا، يعني أبو حنيفة ومحمد قال ولا يزيد المصلي على قوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال الشيخ المرغلاني رحمه الله وما رواه محمول على التهجد، يعني ما رواه أبو يوسف رحمه الله محمول على التهجد، محمول على التهجد. طبعا أيد هذا الكلام الذي ذكره الشيخ المرغلاني بأن ما رواه أبو يوسف محمول على التهجد، يؤيد هذا الكلام ما أخرجه النسائي عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا قام يصلي تطبعا، انظر يصلي تطبعا، قال الله أكبر وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ثم يقرأ. نعم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وأنا أول المسلمين، فإذا أردت أنا أن أقرأ هذا الدعاء ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ الشيخ في فتح القدير الشيخ الكمال قال يقول وأنا من المسلمين، وأنا من المسلمين. قال الشيخ ولو قال المصلي أول المسلمين قيل تفسد صلاته. ليه؟ قال لأنه كذاب، قيل تفسد صلاته وقيل لا تفسد وهو الأولى كما قال الشيخ في فتح القدير، لأن هذا الإنسان المصلي لا يقصد بذلك أن يكذب، وإنما يقصد اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. إيه نعم. الله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. وقوله وجل ثناؤك لم يذكر في المشاهير فلا يأتي به في الفرائض. إيه نعم. يعني في دعاء الثناء قول وجل ثناؤك لم يذكر في المشاهير من الأخبار. نعم. ثم قال والأولى ألا يأتي بالتوجه قبل التكبير. أيوة. على بعض الفقهاء قال يأتي المصلي بدعاء التوجه قبل تكبيرة الإحرام، قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام تأتي بدعاء التوجه، تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. نعم. ليه؟ قال لأنه أبلغ في العزيمة على الصلاة، فلما قال بعض المتأخرين أو بعض العلماء هذا الكلام رد عليه الشيخ المرغلاني فقال والأولى ألا يأتي بالتوجه، يعني بدعاء التوجه قبل التكبير. ليه؟ قال تتصل النية به، يعني أنا لا أتي بدعاء التوجه كي تتصل نية الصلاة بالتكبير، لا أتي قبل التكبير بأي دعاء من أجل أن تتصل نيتي بالتكبير. قال وهو الصحيح، وهو الصحيح. نعم. ثم قال ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فاستعذ بالله. الله. قال يعني بعد قراءة دعاء الثناء، بعد قراءة دعاء الثناء يأتي يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لما؟ لقوله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، معناه إذا أردت قراءة القرآن، إذا أردت قراءة القرآن. وهنا لابد أن ننتبه، بعض العلماء قال فإذا قرأت القرآن قرأت فعل ماضي فاستعذ بالله، تكون الاستعاذة بعد القراءة بعد القراءة هنا. ولكن الجمهور على أن هذا الكلام غير صحيح، لأن الاستعاذة من الشيطان، استعاذة بالله من الشيطان الرجيم، نحن نستعيذ بالله من عدو يراه ولا نراه هنا. وهذه الاستعاذة وهذا اللجوء مطلوب قبل أن نقرأ القرآن، لأننا الآن نريد أن نجالس ملك الملوك ولا نريد أن يشغلنا عنه شاغل، فنلجأ إلى الله ليعصمنا من عدو يراه الله ولا نراه نحن. واستدل أولئك القائلون بأن الاستعاذة بعد القراءة بأن القرآن يقول فإذا قرأت، فعل الماضي هنا، والفاء للتعقيب، فتكون الاستعاذة عقب القراءة. نقول لا، هذا الكلام غير دقيق. فإذا قرأت يعني فإذا أردت قراءة القرآن، بدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. فهل بالإجماع، بالإجماع المراد إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا؟ فما هي؟ وأما بالنسبة للفاء، قال علماء اللغة الفاء كما تأتي للتعقيب تأتي للحال، فالفاء هنا المراد بها الحال، معناها الحال. لذلك الشيخ النغناني قال فإذا، معنى إذا أردت قراءة القرآن. قال والأولى أن يقول أستعيذ بالله ليوافق القرآن، ويقرب منه أعوذ بالله، ويقرب منه أعوذ بالله. وجه كوني أعوذ بالله قريبا من أستعيذ بالله، وجه القرب منه أنهما يشتركان في الحروف، أنهما يشتركان في الحروف. ولكن في الدر المختار، في الدر المختار قال المذهب، المذهب يعني المستدل المعتمد التعوذ بلفظ أعوذ لا بلفظ أستعيذ، والله تعالى أعلم. ثم التعوذ تبع للقراءة دون الثناء عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لما تلونا، يعني من قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ، فيكون التعوذ تبعا للقراءة. ويبنى على هذا، ويبنى على كون التعوذ تبعا للقراءة أن المصلي لو نسي التعوذ حتى شرع في قراءة الفاتحة انتهى، لا يأتي بالتعوذ بعد ذلك. ليه؟ لأنه بالشروع بالقراءة فات محل التعوذ، فات محل التعوذ. إذا الله قال حتى يأتي به المسبوق دون المقتدي، المسبوق عند قيامه لقضاء ما فاته يأتي به. ليه؟ لأن المسبوق معلوم مولانا أن المسبوق يقضي أول صلاته، فهو يقوم بقضاء الركعة الأولى، والركعة الأولى فيها قراءة، فيأتي للتعوذ من أجل قراءته دون المقتدي. المقتدي يأتي بدعاء الثناء فقط. ليه؟ لأنه لا قراءة عليه. قال حتى يأتي به المسبوق، هذا عند أبي حنيفة ومحمد، دون المقتدي ويؤخر عن تكبيرات العيد. يعني لما كان التعوذ تبعا للقراءة يؤتى به بعد تكبيرات العيد. ليه؟ لأن السنة أن تكون تكبيرات العيد قبل قراءة القرآن في الركعة الأولى، يكبر تكبيرات العيد ثم بعد ذلك يأتي بالقراءة. فإذا في العيد يأتي بالتكبيرات ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم بعد ذلك يأتي بالقراءة. هذا عند أبي حنيفة ومحمد، خلافا لأبي يوسف رحمه الله. أبو يوسف ماذا قال؟ قال التعوذ تبع للثناء، تبع للثناء. ليه؟ قال لأن التعوذ شرع بعد الثناء، فيتعوذ كل من الإمام والمقتدي والمسبوق فيما يقضي. ليه؟ لأن الثناء مشروع لكل منهم، مشروع للإمام ومشروع للمقتدي ومشروع كذلك للمسبوق. ويأتي بالثناء بناء على قول أبي يوسف، يأتي بعفو، يأتي بالتعود بناء على قول أبو يوسف بعد الثناء قبل تكبيرات العيد. ثم قال الشيخ رحمه الله: ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني وبعد التعود يقرأ الإمام والمنفرد بسم الله الرحمن الرحيم. ونقف هنا، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واغفر لنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.